وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حل بشبهتين. تمسك القائلون بأصالة الماهية بشبهات أهمها هاتان الشبهتان. الشبهة الأولى وهي لشيخ الإشراق السخوردي الذي نسب إليه القول بأصالة الماهية. السخوردي أسس قاعدة فلسفية، وهذه القاعدة تامة في نفسها، وهي أنه كلما لزم من تحققه خارجا تكرره لا إلى نهاية فهو اعتباري، يعني أنه إذا قلنا أن أليف موجود في الخارج يلزم أن يكون الوجود الواحد متكررا لا إلى نهاية، هذا يلزم أن يكون الواحد كثير غير متناهي وهو محال. إذن إذا فرض من تحقق شيء في الخارج أنه يتكرر لا إلى نهاية فهذا معناه أنه لا تحقق له في الخارج، وإنما هو أمر من اعتبار الذهن. هذه القاعدة الفلسفية طبقها على الوجود، قال بأنه لو قلنا أن الوجود أصيل وأنه متحقق في الخارج هل يحمل عليه موجود أو لا يحمل؟ يعني الوجود هل هو موجود أو معدوم؟ لا إشكال ولا شبهة، لا يمكن أن يكون الوجود معدوما لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لا يمكن حمل أحد النقيضين على النقيض الآخر، حمل أحد النقيضين على النقيض الآخر معناه جمع للنقيضين. الوجود معدوم يعني جمعنا بين الوجود والعدم في آن واحد وهو بحاله. إذا استحال أن يحمل العدم على الوجود فلا بد أن يحمل نقيض العدم، ما هو؟ الوجود. إذن الوجود موجود، ننقل الكلام إلى هذا الموجود الذي هو المحمول، هل هو موجود أو ليس بموجود؟ نفس الكلام السابق، نقول لا يمكن أن يحمل عليه العدم لأنه يلزم اجتماع النقيضين، إذن لا بد أن يكون للوجود المحمول وجود. وبننقل الكلام إلى الوجود الثالث ونطبق عليه أيضا القاعدة، نقول أنه هل هو موجود أو ليس بموجود؟ لا يمكن أن يقال أنه معدوم وليس بموجود وأن لا يلزم اجتماع النقيضين، إذن فهو موجود. وننقل الكلام إلى الوجود الرابع والخامس فيتسلسل لا إلى نهاية. منشأ التوحيد أن التسلسل لا إلى نهاية باطل في محله، ثبت بطلانه واستحالته في محله، إذن تسلسل وجود واحد إلى لا نهاية له من الوجودات هذا محال. منشأ هذا التكرر في الوجود لا إلى نهاية من أين جاءنا؟ من فرض أن الوجود له حقيقة واقعية في الخارج، وإلا لو كان الوجود أمرا اعتباريا في الخارج لما وقعنا في مثل هذه الشبهة وفي مثل هذا اللازم الباطل. إذن الوجود ليس أمرا حقيقيا في الخارج بل هو أمر اعتباري. وإذا صار الوجود أمرا اعتباريا تكون الماهية هي الأصيلة، لأننا فرضنا فيما سبق أن الأمر يدور بين هذين الفرضين، إما أصالة الوجود وإما أصالة الماهية. فإذا ثبت بطلان أصالة الوجود ينحصر الأمر في أصالة الماهية. هذه هي الشبهة التي ذكرها شيخ الإشراق لإبطال القول بأصالة الوجود وإثبات القول بأصالة الماهية. الجواب على هذه الشبهة بنحو الإجمال هو أنه هذا خلط بين البحوث اللغوية والبحوث الفلسفية. فإن البحث اللغوي يقول نحن عندما نقول هذا موجود يعني، أو عندما نقول الوجود موجود يعني، ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. إذن لابد أن نفرض أن هناك نحوا من المغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق. طب إذا صارت هناك مغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق، الذات هنا ماذا؟ الوجود. مبدأ الاشتقاق ماذا؟ أو المحمول ماذا؟ الموجود. إذن يعني يكون من قبيل أنك عندما تقول الجسم أبيض، فإن الجسم شيء والبياض ماذا؟ شيء آخر. كذلك في المقام عندما تقول الوجود موجود، فإن الوجود في الموضوع شيء ومغاير للموجود الذي هو في المحمول. عند ذلك ينقل الكلام إلى ماذا؟ إلى المحمول، لأنه تقول موجود يعني ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. إذن أكو مغايرة أيضا تأتي لمبدأ الاشتقاق الذي يحمل. تقول هل هو موجود أو ليس بموجود؟ تقول نعم موجود. ثم أيضا تنقل الكلام إليه وتقول أيضا موجود، فهو ذات ثبت له مبدأ الاشتقاق. هذا في البحث اللغوي. في البحث اللغوي عندما نحمل شيئا على شيء آخر هناك فرق، هناك مغايرة، اختلاف بين الموضوع المحمول عليه وبين المحمول. ولكن البحث الفلسفي لا يقول ذلك. البحث الفلسفي يقول تارة أن هناك مغايرة بين الذات وبين مبدأ الاشتقاق، وأخرى لا تكون هناك مغايرة. نعم في الأعم الأغلب عندما يحمل الوجود على الماهيات لا إشكال ولا شبه أن هناك مغايرة بين الماهية وبين الوجود المحمول على الماهية، فإن الماهية حيثية والوجود حيثية أخرى. ولكنه في بعض الأحيان نجد أن المحمول هو عين تحقق الموضوع لا أنه شيء وراء الموضوع، وهذا ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. قلنا فيما سبق أن كل شيء بواسطة البياض يكون أبيض. الجدار كيف يتصف بأنه أبيض؟ بواسطة البياض. الورق كيف يتصف بأنه أبيض؟ بواسطة البياض. أي شيء إذا اتصف بأنه أبيض، بأي شيء يتصف أنه أبيض؟ بواسطة البياض، بهذه الحيثية التقييدية. يعني لو لم يضف إليه البياض لما اتصف أنه ماذا؟ أبيض. لو لم تضف إليه إضافة من الخارج هي البياض لم يتصف بأنه ماذا؟ أبيض. ثم الآن لو فرضنا أن البياض أراد أن يتحقق في الخارج لا يتصف بأنه أبيض، هو بنفسه لا أن يكون وصفا لشيء آخر. لا، افترضوا أنه بقدرة قادر صار هذا العرض جوهرا يتحقق في الخارج ولا يتحقق. نعم، لأن الجوهر هو الموجود الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع تستطيع أن تكون قائمة بنفسها. طب هذه إذا وجدت في الخارج تتصف بأنها أبيض أو لا تتصف بأنها أبيض؟ طريقا أو لا تتصف بأنها أبيض، لأنه إذا كان كل شيء بتوقفه يتصف بأنه أبيض فما بالك هو؟ هل يمكن أن لا يتصف بأنه أبيض؟ لأنه إذا لم يتصف بأنه أبيض لابد أن يتصف بنقيضه أنه ليس بأبيض، وهو خالص. واضح هذه النقطة؟ إذن إذا فرضنا أن كل شيء بتوسط الوجود يتصف أنه موجود، الإنسان بتوسط ماذا يتصف بأنه موجود؟ بتوسط الوجود. ذكرنا فيما سبق أن الماهية أولا وبالذات لا تتصف بأنها موجود، بتوسط الوجود المنضم إلى الماهية تتصف بأنها ماذا؟ موجودة. إذا كل شيء كان يحصل على تحققه الخارجي والعيني بتوسط الوجود ويحمل عليه موجود، هل يمكن أن الوجود لا يحمل عليه أنه موجود؟ هذا محال، لأنه إذا لم يحمل عليه موجود يحمل عليه ماذا؟ نقيض الموجود وهو المعدوم، لأن اجتماع النقيضين. ولكن هنا الوجود والموجود لا يوجد بينهما تغاير، المحمول هنا هو نفس تحقق الموضوع لا أنه شيء وراء تحقق الموضوع. ومنشأ المغالطة من أين جاء؟ منشأ الاشتباه هو أنهم تصوروا نحن عندما نقول الوجود موجود هو من قبيل عندما نقول الجسم أبيض، فإن الوجود في مقابل الجسم وإن الموجود في مقابل ماذا؟ أبيض، وهناك مغاير. ولكن ليس دائما الأمر كذلك، نحن قلنا فيما سبق أنه قد يكون شيء، هذا في البحث السابق، قد يكون شيء مجازا عرفيا لغويا ولكنه ماذا؟ حقيقة فلسفية. وفي المقام كذلك، فإن حمل الموجودية على الوجود هذا حمل حقيقي وحقيقة فلسفية، وإن كان يعتبر ماذا؟ مجاز لغوي أو مجاز عرفي. فلهذا يقول حل لشبهتين: تمسك القائلون بأصالة الماهية بشبهات أهمها هاتان الشبهتان. الشبهة الأولى: لو كان الوجود أصيلا وهو واقع عيني له تحقق في الواقع للزم إمكانية حمل مفهوم موجود عليه، لأنه يستحيل حمل معدوم عليه. ومعنى هذا أن للوجود وجودا، يعني للوجود الموضوع وجودا الذي هو المحمول، وننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى الوجود المحمول، أيضا لوجوده وجود فيتسلسل لا إلى نهاية. إذن لابد أن نفرغ لهذا، يعني لهذا الوجود المحمول، لهذا وجودا عينيا آخر وهو بدوره يقع موضوعا لموجود، يعني يحمل عليه وجود آخر، ويستمر هذا الواضع إلى ما لا نهاية له. ولازم ذلك أن لكل موجود واحد عددا لا نهائيا من الوجودات وهو محال، تطبيقا لقاعدة كلما لزم من تحققه في الخارج تكرره لا إلى نهاية فلا بد أن يكون أمرا اعتباريا. فمن هذا نفهم أن الوجود أمر اعتباري، لأنه إذا كان حقيقيا يلزم هذا اللازم الباطل المحال، وتكرار حمل موجود عليه تابع لاعتبار الذهن. قبل قائل أن يقول وفي الذهن هكذا، يقول الاعتبارات الذهنية لا محظورة فيها، بمجرد أنك تتعب بعد لا تحمل الموجود ينقطع، بخلافه في الواقع الخارجي فإنه لا يرتبط باعتبار الذهن. جواب هذه الشبهة: إن أساس هذه الشبهة هو الاستناد إلى القواعد اللغوية، حيث أن لفظ موجود لكونه مشتقا فهو يدل على ذات قد ثبت لهذه الذات مبدأ الاشتقاق الذي هو الوجود، ولازم ذلك تعدد الذات والمبدأ كما يتعدد الجسم والأبياض. إذن عندما يحمل مفهوم موجود على الوجود العيني فلا بد من فرض ذات الذي هو الموضوع قد ثبت لها مبدأ الاشتقاق الذي هو ماذا؟ المحمول الذي هو أمر آخر. عند ذلك تحصل المغايرة، فيتصور إذن المحمول أيضا يأتي فيه نفس هذا الكلام. ولكن نحن إذا أثبتنا لكم أن المحمول هو نفس تحقق الموضوع لا أنه مغاير للموضوع، فإذا لا نحتاج ولا يتكرر بعد، نريد أن نقول أن هذا متحقق متحقق بذاته لا أنه متحقق بتوقف شيء آخر. طب لقائل أن يقول وهل يوجد عندنا شيء يتحقق لا بذاته؟ نقول نعم المرية الماهية أيضا متحققة ولكن لا بذاتها وإنما بتوسط الوجود الذي لها. هذا عندما نقول الوجود موجود نريد أن نقول أنه بذاته متحقق في الخارج لا أنه لا أنه بغيره بعرض غيره بتبع غيره متحقق في الخارج. فهنا عندما نقول الوجود موجود يعني تحققه بنفس ذاته لا أن تحققه بتوسط شيء آخر بالحيثية التقييدية أو بالواقفة في العروض كما ذكرنا. ولكننا نبهنا غير مرة على أن المسائل الفلسفية لا يمكن حلها على أساس القواعد اللغوية، بل ذكر المصنف مرات متعددة أنه في كثير من الأحيان القواعد اللغوية قد توقع الفيلسوف في المغالطة والاشتباه، وهذه أحد الموارد، حيث أن القواعد اللغوية أوقعت بعض الحكماء في الاشتباه، فتصوروا أنه لو كان الوجود أصيلا للزم تكرره لا إلى نهاية. ومفهوم موجود في العرف الفلسفي، العرف الفلسفة لا يوجد فيها عرف ولكنه مقصود في الاصطلاح الفلسفي كان أفضل. ومفهوم موجود في العرف الفلسفي علامة على التحقق العيني والخارجي فحسب. نريد أن نقول أن الموجود متحقق بذاته لا بتوسط شيء آخر، سواء أكانت حيثية التحقق الخارجي في ظرف التحليل الذهني، يعني المحمول في ظرف تحليل الذهن هذا الموجود الخارجي إلى حيثيتين، كان غير الموضوع أو كان نفس تحقق الموضوع، وغير الموضوعين من قبيل حمل الوجود على الماهية، نفس تحقق الموضوعين من قبيل حمل الوجود على نفسه. سواء أكانت حيثية التحقق الخارجي الذي هو موجود في المقام في ظرف التحليل الذهني غير حيثية موضوع القضية، أم كانت حيثية التحقق الخارجي هي بنفسها ماذا؟ موضوع القضية. مثلا عندما يحمل هذا المفهوم وهو مفهوم الوجود على ماهية، فإنه يفيد أن بين الموضوع والمحمول تعددا وتغايرا، لأن حيثية الموضوع شيء وحيثية المحمول شيء آخر، ولكنه عندما يحمل هذا المفهوم على ذات الوجود العيني فإن معناه كون الوجود الخارجي أين حيثية الموجودية لا أنه شيء آخر. وبعبارة أخرى إن حمل المشتق على الذات ليس دائما علامة على التعدد والتغاير بين الذات ومبدأ الاشتقاق. نعم قد يكون هناك تغاير وقد يكون هناك اتحاد بينهما، بل عينية بينهما، مو فقط اتحاد، الاتحاد شيئان اتحد أحدهما مع الآخر، بل نقول أحدهما عين الآخر. طب لماذا تحمل عليه الموجود؟ نقول نحمل عليه الموجود حتى نقول أنه متحقق بنفس ذاته لا بتوسط شيء. قال ليس دائما علامة على التعدد والتغاير بين الذات ومبدأ الاشتقاق، وإنما أحيانا يكون علامة على وحدتهما، مو اتحادهما، على وحدتهما. والحاصل أن معنى حمل موجود على الوجود العيني هو أينه أنه عين الموجودية والواقع، هو المتحقق في الخارج، ومنشأ انتزاع مفهوم موجود لا أنه يوجد بوجود آخر، يعني الموضوع وجود، هذا الموجود يوجد بوجود آخر الذي هو المحمول الذي يحمل عليه، حتى تقولون أنه ننقل الكلام إلى المحمول ويتعدد ويتسلسل لا إلى نهايته. فهذا الإشكال غير تام، فلهذا فضل المتأله رحمة الله تعالى عليه قال هذه القاعدة الفلسفية التي أسسها شيخ الإشراق قاعدة مهمة جدا، ولكنه تطبيقها في محل الكلام غير تام، لأنه هذه القاعدة إنما يلزم من أن هذه القاعدة إنما تطبق أين؟ في الموارد الذي يكون هناك تغاير بين الموضوع وبين المحمول، وأما إذا كان هناك وحدة عينية بين الموضوع والمحمول أساسا لا مجال لمجمع هذه القاعدة. الشبهة الثانية وهي أيضا شبهة طويلة بحسب ظاهرها، وهو أنه أنتم تقولون طبعا الوجود موجود، هذا طبعا الشبهة الثانية تنشأ من الشبهة الأولى. لماذا؟ لأنه نحن فسرنا أن الوجود موجود يعني أنه عين التحقق، يعني بذاته موجود، وهذا الشكل سؤال يأتي هنا، وهو أنه إذا كان الوجود موجودا بذاته طب هل يمكن سلب الوجود عن الوجود؟ أم يمتلئ؟ نسلم أنه يمتنع، لأنه إذا سلبت الوجود عن الوجود يلزم اجتماع النقيضين، الوجود ليس بموجود، الوجود الخارجي ليس بموجود، يلزم منه ماذا؟ اجتماع النقيضين. فإذا الوجود يستحيل سلب الوجود عن، يمتنع سلب الوجود عن، وكل ما يمتنع سلب الوجود عنه فهو واجب الوجود، فيلزم أن تكون كل الوجودات الإمكانية واجبة بالذات وهو باطل قطعا. نقطة مهمة ناشئة من الشبهة الأولى، الشبهة الأولى قلنا نحن عندما نقول الوجود موجود يعني موجود بذاته لا بتوسط شيء آخر، كما في المادية فإنها موجودة بتوسط الوجود. هنا المستشكل يرجع ويقول طب إذا كان موجودا بذاته طب يمتنع سلب الوجود عنه، وإذا امتنع سلب الوجود عنه يكون ماذا؟ يكون واجب الوجود، لأن ليس مرادنا من واجب الوجود إلا ما يمتنع ماذا؟ سلب الوجود عنه، بخلاف الممكن فإنه لا يمتنع سلب الوجود عنه. الممكن يمتنع سلب الوجود عنه؟ لا، يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد، إذا لا يمكن أحسن بالوجود عنه. بهذا المعنى الذي قلتم أن الوجود موجود بذاته يلزم أن يكون كل موجود ماذا؟ واجب الوجود، وهو باطل قطعا لما ثبت في محله أن واجب الوجود واحد لا ثاني له لا شريك له. واضح هذا الإشكال؟ الجواب عن الإشكال، منشأ الإشكال هو هذه بذاته، لأن قلنا الوجود موجود ماذا؟ بذاته، هذه بذاته من المشتركات اللفظية، من المجالات التي تقع فيها المغالطة أي الاشتراكات اللفظية. هذه بذاته لها معنيان، بذاته في مقابل بغيره، وبذاته في مقابل بالعرب، بالذات في مقابل بالعرب، بالذات في مقابل بالغير. نحن نريد أن نقول أن الوجود موجود بذاته يعني لا بالعرب كما هي، مو أنه لا علة له، ذات الوجود الذي يكون واجب الوجود هو الذي يكون بالذات في مقابل بالغير، أما الوجود الذي يكون بالذات في مقابل بالعرب يعني تريد أن تقول أنت عندما تحمل على الوجود أنه موجود بعد لا توجد واسطة في العرب، وبعبارة فلسفية لا توجد حيثية تقييدية، لا يشترط أن يضاف إلى الوجود شيء حتى يصح أن تحمل عليه أنه موجود، بخلاف الماهية إذا أردت أن تحمل عليه أنه موجود لا بد ماذا؟ لا بد أن يقيد بالوجود، ينضم إليه الوجود حتى يحمل عليه ماذا؟ أنه موجود. فقط عندما قلنا بذاته نريد أن نخرج الماهية التي يحمل عليها الوجود الذي هو ماذا؟ بالعرض لا بالذات. وهذا لا ينافي أن هذا الموجود بذاته في مقابل بالعرض بعرض غيره أنه ماذا؟ أنه موجود فقير محتاج إلى علته، أنه موجود بالغير في مقابل الموجود ماذا؟ بالذات الذي هو واجب الوجود. فمن هنا يستغرب أنه الموجودات على ثلاثة أقسام. يعني هذا موجود عندما يحمل على شيء يحمل بأنحاء ثلاثة، التفتوا جيدا. مرة يحمل على واجب الوجود فنقول الله موجود بذاته، هذه بذاته هناك، يعني لا له علة ولا بتوسط شيء آخر يحمل عليه. وبعبارة فلسفية يقولون أن الواجب لا حيثية تعليلية له، يعني لا علة له، لا حيثية تقييدية له، يعني لم ينضم إليه شيء وبتوسطه يحمل عليه أنه موجود، يعني الوجود ليس زائدا على ذاته. وهذا ما يعبرون عنه أن الواجب لا له واسطة في الثبوت، يعني ليس له علة، ولا واسطة في العروض. هذا النحو الأول من حمل الوجود على الشيء. النحو الثاني حمل الوجود على الماهية، ماهيات الممكن. حمل الوجود على الماهية هم يحتاج إلى واسطة في الثبوت وهم يحتاج إلى واسطة في العروض. واضح لماذا؟ لأنه واسطة في الثبوت يحتاج إلى علة لأنه ممكن، واسطة في العروض لأن الماهية ليست أصيلة وإنما الوجود أصيل، فلا بد أن ينضم إلى الماهية شيء وبتبعه يحمل الوجود على ماذا؟ على الماهية. وهذا ما يقولون أن حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى حيثية تقييدية وإلى حيثية تعليلية. واضح؟ القسم الثالث الوجود موجود، يقولون هنا لا يحتاج إلى حيثية تقييدية ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية تعليلية، لأنه وجود إمكاني والوجود الإمكاني يحتاج إلى علة. لا يحتاج إلى واسطة في العروض ولكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة في الثبوت. وهذه قولنا بذاته تارة تكون بذاته في مقابل الحيثية التعليلية وأخرى بذاته في مقابل الحيثية التقييدية. فهذا المستشكل صاحب الشبهة تصور عندما نقول بذاته نريد أن نقول ماذا؟ أنه لا حيثية تعليلية له، قال إذن واجب الوجود. الجواب ماذا؟ أنه بذاته مشترك لفظي، قد يقال بذاته في مقابل حيثية تعليلية واجبية، قد يقال بذاته في مقابل ماذا؟ الحيثية التقييدية. عند ذلك هذا لا ينافي أن يكون وجود الإنسان محتاج إلى الحل، فقط نريد أن نقول أنه لا يحتاج إلى واسطة في العروض، أنه لا يحتاج إلى واسطة في العروض لا يلازم أنه لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت أيضا. ولهذا قال الشبهة الثانية لو كان الواقع العيني مصداقا بالذات للوجود، هذه شبهة مصداقا بالذات للوجود، فمعناه أن أي واقع فهو بالذات موجود، أن كل واقع خارجي فهو واجب الوجود. لماذا؟ لأنه إذا صار الوجود بذاته فيمتنع عليه العدم، وكل ما امتنع عليه العدم فهو واجب الوجود، بينما الموجود بالذات هو الله تعالى فحاسب. جواب هذه الشبهة إن أساس هذه الشبهة هو الخلط بين اصطلاحين لقولنا بالذات وفي الواقع أن هذه المغالبة من مخالطة أو مخالطة صحيح يعني ما خلطه مخالطة، أن هذه المخالطة أو المغالطة حاصلة من باب الاشتراك اللفظي. توضيح ذلك أن كلمة بالذات تستعمل أحيانا في مقابل بالغير، فلهذا نحن نقول أن الوجود الجوهري وجوده في نفسه، لنفسه ماذا؟ بغيره. أما الوجود الواجب ماذا؟ وجوده في نفسه لنفسه بنفسه. هذه الضدة تعرف تطلق ويراد منها ماذا؟ في مقابل بالغير. وأخرى تطلق بالذات ويراد منها في مقابل ماذا؟ بالعرض الذي هو المهدية. تستعمل أحيانا في مقابل بالغير ومعناه أنه لا توجد واسطة في الثبوت، يعني لا توجد حيثية تعليلية. ويقال في مورد الله تعالى إنه موجود بالذات، يعني شنو؟ يعني أنه ليس وجوده بالغير، يعني ليس له علة في وجوده. أو واجب الوجود بالذات أي ليس بالغير، يعني ليس له علة وراء ذاته. وليس له علة موجدة، وبعبارة أخرى إن حمل موجود أو واجب الوجود عليه ليس بحاجة إلى واسطة في الثبوت وإلى علتين. وتستعمل هذه الكلمة أي بالذات أحيانا أخرى في مقابل بالعرض، ومعناها حينئذ أن حمل محمول ما ليس بحاجة إلى واسطة في العروض، يعني ليس بحاجة إلى حيثية تقليدية. وإن كان بحاجة إلى واسطة في الثبوت فإن الاستغناء عن الواسطة في العروض، فلا يلازم الاستغناء عن الواسطة في الثبوت، لا تلازم بينهما. كما نقول بناء على أصالة الوجود إن الواقع العيني مصداق بالذات للموجود، ولكنه مصداق بالعرض للماهية، يعني حمل الوجود على الماهية ليس بالذات وإنما هو بالعرض. هذه بالذات عندما نقول للوجود في مقابل بالعرض الذي نقوله للماهية. وحسب الاصطلاح الثاني، يعني بالذات في مقابل بالعرض، وحسب الاصطلاح الثاني يصدق وجود الله تعالى الذي لا واسطة له في الثبوت. وحسب الاصطلاح الاول بالذات ايضا يكون الواجب مصداقا بالذات للوجود، يعني لا واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت. هذا بالنسبة للواجب. ولكن بالممكن عندما نقول بالذات يعني لا واسطة في العروض، اما لا ينافي انه يحتاج الى واسطة في الثبوت. ووجود المخلوقات ايضا كذلك، يعني انه لا واسطة لها في العروض، مع ان لها اي المخلوقات الا موجدة وواسطة في الثبوت. ومعناه، طب ما معنى انه ليست له حيثية تقييدية وواسطة في العروض؟ معناه ان الموجودية التي تحمل على الوجودات الممكنة، ان الموجودية صفة حقيقية لوجودها وليست صفة لماهياتها او لماهيتها. ومن وجهة النظر الفلسفية فإن الماهيات تتصف بالموجودية للعرض في مقابل الوجود الذي يتصف بالموجودية بالسعر. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. بعد ذلك ننتقل إلى فصل آخر وهو أيضا من الفصول المهمة، الدرس 28 الوحدة والكثرة. إشارة إلى عدة مباحث ماهوية. الماهيات كما ذكروا تنقسم إلى قسمين أساسيين، الماهيات البسيطة والماهيات المركبة. ومرادنا من الماهية البسيطة يعني غير مركبة من شيئين متقاربة، ومرادنا من الماهيات المركبة يعني أنها لها جزءان فقط. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكروا أن ماهية الكم، قالوا هذه ماهية وهي ماهية بسيطة خارجا. يعني شنو ماهية بسيطة خارجا؟ يعني في الواقع الخارجي مو مركبة من جزئين من مادة وصول، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإنسان، فإنه ماهية مركبة، مركب من جزئين من جنس ومن صار. إذن تنقسم الماهيات انقساما أوليا إلى ماهيات بسيطة وإلى ماهيات المركب. من هنا يتضح بحث آخر وهو أن الماهيات البسيطة بعد جهة الاشتراك لا يوجد بينها، بخلاف الماهيات المركبة قد توجد جهة الاشتراك وقد لا. يعني الإنسان ماهية مركبة قد يكون مشترك في غيره وقد لا يكون مشتركا في غيره مع غيره، مشترك مع غيره أو لا يكون، من قبيل ماذا؟ فإن أحد أجزاء الإنسان الحيوان، والحيوان جزء مشترك جنسا موجود في الإنسان وموجود في غير الإنسان. ولكن إذا ثبت أن الماهية بسيطة بعد لا معنى لأن تكون مشتركة مع غيرها. لماذا لا معنى لأن تكون مشتركة مع غيرها؟ لأن اشتراكها مع الغير إما بتمام ذاتها وإما ماذا؟ وإما بجزء من ذاتها. أما بتمام ذاتها مشتركة إذن لا توجد الثاني، لأنه إذا كانت هذه الذات عين هذه الذات وهذه الذات عين هذه الذات ولا يوجد بينهما أي امتياز، هل يوجد هناك تعدد واثنينية؟ مستحيل أن تكون هناك تعدد واثنينية. التعدد والاثنينية يقتضي ماذا؟ يقتضي نحوا من الامتياز، نحوا من الاختصاص بين هذين المتعددين. لكي تكون الزيد غير عمرين لا بد أن يكون ماذا؟ نحو من المغايرات. أما إذا كان الاشتراك بينهما بتمام ذاتهما، هذا بتمام ذاته مشترك مع هذا وهذا بتمام ذاته مشترك مع هذا، هذه تكون اثنينية؟ مستحيل، لأن الاثنينية تقتضي نحو من المغايرة بينهما، وهنا المطلوب أنه لا توجد مغايرة. إذا قلنا أن الماهيات البسيطة مشتركة، إما مشتركة بتمام الذات، إذن يلزم ماذا؟ أنه ما فرض أنه اثنان ليس باثنين فهو مخالف، وإما أنهما ماذا؟ مشتركان ببعض الذات ومختلفان بالبعض الآخر، ويلزم ما فرض أنه بسيط تبين ماذا؟ تبين مركب من جزء مشترك ومن جزء مختلف، وقد فرضناه أنه بسيط. إذن من أحكام الماهيات البسيطة ما هو؟ أنه لا يوجد هناك اشتراك بين هذه الماهيات متباينة بتمام ذواتها، يعني هذا شيء مباين مع هذا الشيء الآخر، وهذا ما يقولونه في الماهيات الأجناس العالية. يقولون الأجناس العالية الذي سيأتي بحثه بعد ذلك يقولون كلها ماذا؟ بسائط. يعني ماذا بسائط؟ يعني لا توجد جهة اشتراك، بخلافه في الماهيات المركبة التي قد توجد جهة اشتراك. إشارة إلى عدة مباحث ماهوية. إن المفهوم الماهوي هو المفهوم الفلسفي، إن المفهوم الماهوي إما أن يكون بسيطا أو مركبا. لكي يتضح ما فينا من قبيل العناصر البسيطة والعناصر ماذا؟ المركبة. نحن عندنا في الطبيعة عنصر بسيط يعني غير مركب من أشياء متعددة، وعنصر ماذا؟ وعنصر مركب يعني متكون من عدة من العناصر. مثلا عندما نأتي إلى الماء نجد أنه مركب من الأكسجين والهيدروجين، ولكن عندما نأتي إلى الأكسجين بعد ليس مركب من أشياء أخرى، عندما يأتي الهيدروجين بعد ليس مركب من عناصر أخرى، ومن هنا تسمى العناصر الأولية ماذا؟ نها أو أقل أو أكثر. وكل هذه العناصر الأمور المركبة الأشياء في هذا العالم المادي كلها مركبة من هذه العناصر البسيطة الأولية. كذلك في المقام نحن يوجد عندنا ماهيات بسيطة وهي الأصل في جميع الماهيات، وباقي الماهيات لا بد المركبة بنحو أو بآخر ترجع إلى واحدة من هذه الماهيات أو إلى اثنين تصاعدا منها. هذا هو الفرق بين الماهية البسيطة والماهية المركبة. قال إن المفهوم الماهوي إما أن يكون بسيطا وإما أن يكون مركبا، والمفهومان الماهويان البسيطان ليس لهما بالطبع جهة اشتراك بحث، لا يمكن أن يكون بينهما جهة اشتراك. لماذا؟ وهما متباينان تماما من قبيل التباين القائم بين العناصر الأولية في الطبيعة. هذا العنصر غير ذلك العنصر، ولكنه العناصر المركبة ماذا؟ يمكن أن تكون هناك جهة اشتراك. مثلا الأكسجين موجود هنا وموجود هناك، موجود مفترض في الكربون وموجود في الماء أيضا، وهما متباينان تماما. وذلك لأننا إذا فرضنا جهة الاشتراك بينهما، يعني بين المفهومين المعهويين البسيطين، إذا فرضنا جهة الاشتراك بينهما هي عين ماهيتهما البسيطة، يعني جهة الاشتراك تمام الذات، هذه الماهية البسيطة مشتركة مع تلك الماهية البسيطة في تمام ذاتهما، إذن لا تغاير بينهما. يعين ماهيتهما البسيطة، لماذا؟ باعتبار أنهم ذكروا في محله مولانا أنه يلزم اجتماع النقيضين. أنت عندما تقول اثنان يعني مغاير، عندما تقول متشابهان من كل جهة يعني ماذا؟ يعني عدم المغاير. المغاير وعدم المغاير ماذا؟ اجتماع النقيض. ومن هنا قالوا أن اجتماع المثلين محال من هذه الجهة. لماذا أن اجتماع المثلين محال؟ قالوا لأن المثلين يقتضي هناك شيئان، والإثنينية تقتضي المغايرة، والمثلية من كل جهة تقتضي ماذا؟ عدم المغايرة، لأنه مثل من كل جهة. إذن المغايرة وعدم المغايرة ماذا يلزم منه؟ كذلك في المقام قال جهة اشتراك بينهما هي عين ماهيتهما البسيطة، بحيث لا تكون لأي منهما جهة امتياز، فحينئذ لا يكون هناك تعدد، بل توجد ماهية واحدة. وإذا فرضنا أن لكل منهما جهة امتياز علاوة على جهة الاشتراك بينهما، هذا يلزم أن تكون المعنية البسيطة مركبة من جهة الامتياز وجهة ماذا؟ الاشتراك. وقد فرضت أنها بسيطة غير مركبة، هذا خلف. ففي هذه الصورة يصبح كل منهما، أي من المفهومين المعهويين البسيطين، مركبا من حيثيتين معهويتين، حيثية ما به الاشتراك وحيثية ما به الامتياز، وهذا خلاف فرض كونهما بسيطين. إذن كل مفهومين ماهويين بسيطين فهما متباينان بتمام الذات. وأما إذا كانا مركبين، المفهومان الماهويان إذا كانا مركبين أو كان أحدهما مركبا، فحينئذ يمكن أن تفرض لهما صور مختلفة، أنه مشترك ببعض الذات، مشترك بالأمور الخارجية ونحو ذلك، بعض لعله إشارة تأتي بعد ذلك. في المنطق الكلاسيكي اعتبرت الماهيات المركبة مستوية على جزئين على أقل تقدير، وهما ماذا؟ وهما الجنس من جهة العموم والفصل من جهة الخصوص. ومن هنا يقولون أن الإنسان مركب من جزئين أعم وأخاص. الجزء الأعم نسميه الجنس لأنه مشترك مع الآخرين، ولهذا نسميه عرض عام، والجزء الأخاص نسميه الفاصل، ونسميه ماذا؟ العرض الخاص كما درستم في المنصور. أحدهما جزء مشترك يسمى الجنس، وهو مفهوم مبهم غير متعين. الجنسية الحيوان إما إنسان وإما نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي حيوان بما هو حيوان. نحن في الواقع الخارجي يوجد عندنا ماذا؟ حيوان إما هو بقر، حيوان إما هو غنم، حيوان إما هو إنسان ونحو ذلك. أما الحيوان بما هو حيوان فلا تحقق له في الواقع الخارجي، وهذا معنى أن الحيوان أمر جنسي بخلافه ماذا؟ الفاصل. فإنه ماذا؟ هذا الإبهام الموجود في الحيوان يخرجه إلى التعين والتحصل. يقول هذا الحيوان ماذا؟ إنسان. هذا إنسان، من أين جاءه إنسان؟ جاءه من ناحية الفاصل، وإلا لو لم ينضم الفصل إلى الحيوان لو لم ينضم الناطق الى الحيوان لما تعين المعنى الحيواني، يبقى على ابهامه وعدم تحصله وتعينه في الواقع الخارجي، وهو مفهوم مبهم غير متعين، ويتم الحصول عليه اي على هذا المفهوم وهو المفهوم المبهم من الترديد بين عدة انواع، والاخر الجزء الاخر هو جزء مختص لا جزء مشترك يسمى الفاصل، وهو يؤدي الى تعين الجنس، لان الجنس امر مبهم والفاصل امر معين مشخص. فهم يقولون ان ماهية الانسان مركبة من مفهوم حيوان ومفهوم ناطق. عندما يقول فهم يقولون باعتبار انه هو له نظر خاص في هذه المسائل، فلهذا ايضا يعبر ان المنطق الكلاسيكي كان يؤمن بهذه المسائل، اما ايجاد لها واقعية او ليست لها واقعية هذا بحث اخر. حيث يكون الاول اي حيوان جنسا مشتركا بين انواع الحيوانات، والثاني فصلا مختصا بالانسان. وقد يكون مفهوم الجنس الذي في بعض الاحيان ايضا مركبا ماذا من اشياء اخرى، وقد يكون مفهوم الجنس بدوره مركبا كما في الحيوان، فانه ايضا جوهر جسم نام متحرك بالإرادة، حساس متحرك بالإرادة، واذا ايضا له جسم الجنس ايضا اذا نظرت اليه، ومن هنا يكون نوعا متوسطا كما درستم في المنطقة. وقد يكون مفهوم الجنس بدوره مركبا وله جنس اعلى واعام كما هو مفهوم الجنس الذي يشمل الحيوان والجماد والنبات، فانه جميعا اي الحيوان والجماد والنبات يشترك انه جسم جسم جسم، ولكنه كل له خصوصية خاصة، الا انهم يعتبرون مفهوم الفاصل الذي هو الناطق يعتبرونه بسيطا وغير قابل للتركيب من جنس وقاص. لماذا؟ لانه يلزم التسلسل. ليش يلزم التسلسل؟ لانه انت تقول الانسان مركب من جنس وفاصل، وهذا الفاصل ما هو ايضا مركب من جنس وفاصل؟ اذا صار مركب من جنس وفاصل جنسه اليف يحتاج الى فصل اخر، طب هذا الفاصل ايضا مركب طب يحتاج الى جنس والى فاصل، طب ننقل كلام الى فصل هم مركب فيتسلسل لا نهاية. فلا بد ان يكون الفصل بسيطا وغير مركبا من جنس وفاصل، وبالتالي فانهم يعدون لجميع الماهيات المركبة 10 اجناس عالية بسيطة، وهذه ما تسمى عندهم بالمقولات عالية او بالمقولات العاشر. لماذا تسمى مقولة؟ لانها تحمل على شيء. السلام عليكم اطلقي بلي احسن. لماذا تسمى مقولة؟ باعتبار انها المقول يعني ما يقال في جواب ما هو. انت عندما تسأل ما هو الانسان، هذا ما هو الانسان، الانسان ماذا موضوع يحتاج الى الجواب يقع ماذا المحمول، تقول حيوان ناطق، حيوان ناطق ماذا ما هي هي الماهية بقى. من هنا سميت مقولة يعني تقال في جواب ما هو، اما هذا واما من باب انها بمعنى المحمولة، مقولة يعني محمولة على الانسان، فالحيوان الناطق محمول على ماذا؟ على الإنسان. هذه منشأ تسمية المقولات أو الأجناس العالية بالمقولات، يعني ما يقال في جواب ما هو أو ما يحمل على غيره. لهذا قال وبالتالي فإنهم يعدون لجميع الماهيات المركبة 10 أجناس عالية بسيطة أو 10 مقولات، وهي كما يأتي. والحمد لله رب العالمين.